على هؤلاء الصحابة بمعنى أنهم أكثروا في الصلاة ما ليس منها، فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، وبذلك يثبت أن جلسة الاستراحة سنة مؤكدة. فعلى الرسول عليه السلام دون أن يأتي خبر آخر يبين أنه تركها ولو أحيانا. ولذلك فنحن مع الشافعية وبصورة خاصة مع الإمام النووي الذي ألح على المصلي أن يحافظ على السنة في الوقت الذي ضيعها جماهير الشافعية الذين يجدون هذه السنة في كتبهم ثم هم لا يفعلونها، فضلا عن غيرهم من الحنفية والمالكية الذين يجدون التنصيص على كراهة الجلسة، وهذا خلاف السنة الصحيحة. وهذا ما لدينا أولى المسألة. سؤال آخر، ما هو حكم الحيوان الذي يوجد في المتاحف المنازل؟ كان السؤال يعني ما هو حكم وضعه؟ نعم. وضعه في المتاحف وانت أخذ عن المسؤول. نعم. الجوارة إذا وضع هذه الحيوانات وهي حيوانات من قول الله تبارك وتعالى، فمن حيث وضعها في المتاحف في طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها لا نرى من ذلك رأسا، إلا أن هناك شيئا وهو أن هذه الحيوانات يجب أن ننظر إلى طريقة ماذا نقول تصميمها، إلى طريقة تصميمها. فقد كنت سمعت في الشام وأنا في صلاة بحث عن البحث من بعضهم بأنه يقول إن أي حيوان من هذه الحيوانات التي تصبر وتجمد لتوضع هكذا منظرا أمام الناس إنما يتمكنون من تجميد هذه الحيوانات بحقنها بمادة معينة فتسبي هذه المادة في بدن الحيوان فيتسرب إليه الموت رويدا رويدا فيموت وهو متجمد الأعصاب يبقى هكذا كما لو كان حيا. فإن كانت الوسيلة هي هذه ففي ذلك في اعتقادي تعذيب للحيوان وتمثيل به، وذلك مما نهى الشارع عنه. فمن هذه الحيثية لا يجوز تعاطي هذا العمل لما فيه من التعذيب، وبالتالي لا يجوز نصبها لأن في ذلك مساعدة على تصديرها الذي هو منهي عنه لما فيه من التعذيب. وإن كان هناك طريقة أخرى لهذه العملية فينبغي أن ينظر إليها، وأنا ما سمعت طريقة أخرى. فعلى ذلك فلا نرى هذا التجميد لما فيه من التعذيب. نهى عن بيع السلعة قبل قبضها وقبل نقلها من مكانها. هل الجنود يقرأ القرآن ويحمل كذا؟ للجنود كالحافظ أن يقرأ القرآن، لأن البلوغ يختلف عن الحافظ في مسألة واحدة من هذا الحكم، ألا وهي أن الجنوب يكره بحقه

كما كان سابق لا يمكنه أن يثبت رؤية إلى رمضان في جميع أقطار الأرض. كان لأنه لم تكن المستعد مقرنا للعيد وغيره. فماذا كان يفعلون؟ تسقط كل منطقة لصيام البلدة التي هي من الممكن أن يصلهم خبر مبيتها إلى. فذلك اليوم، اليوم لا يمكن تنفيذ هذا فضل الشرع. لأنه ليس هناك حاكم مسلم يلزمهم جميعا أن يجلسوا. فنعود إلى ما قلنا عليه تأسيس الشأس تماما. فيحشوهم كل إقليم على كتاب. بس لأنه ليس من المعقول أن تسمع أنت ذاك مكي وغيرك تقول ثبت إلى رمضان في تأسيس مثلا 15 كانون أولا مثلا. وهنا ما سبق. فتشوه أنت لوحدك لأنه ثبت هناك رجال بينما جميع من حولك لا يشوهون. لكن في الأرجنتين مع أعظم الجماعة تشوف صيام تفضل بفطرهم. هذا غلط، هذا مخالف لصوم العام، لكن هذا الغلط لا يمكن تزالته إلا حينما يكون الحاكم مسلم ويحكم هذه البلاد كلها. في حديث أظن صحيح صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وألحاكم يوم تلحون. لا غير صحيح. لكن الصحيح صومكم يوم يفطر الناس وفطركم يوم يفطر الناس. هذا صحيح. لا أذكر الآن يعني، بس هذا حديث صحيح ولا بعض. والآخر موضوع أو ضعيف. ما له أصل. ما له أصل. حتى مجلة الوعي الإسلامي اسمها ريال في الدين، فهذه أصبحت في الأشهر الأخيرة تعقد فصلا خاصا في الحديث الضعيف في الموضوع بعنوان ليس بحديث، تحت عنوان ليس بحديث. هذا ما نوصل هنا في جانب يوم صومكم يوم نحركم ومضروب عليه اصطلاح، يعني ان هذا ليس بصحيح. تحت هذا العنوان يوجدون كثيرا من احاديث الشائعه ما بين ضعيف ولا اصل له، ويعتمدون في هذا على كتاب سلسلة أحاديث ضعيف الموضوع وينقلون نص كلام الله، وإن كانوا ما هذه السماء لا يشيرون إطلاقا أنهم من كتاب السلسلة. الشاهد هذا الحديث بالذات أوردوه في الزاوية وفي كل العدد يذكرونه وعليه الضرب على الحديث إشارة إلى أن هذا الحديث مشهور ليس بحديث. هنا عندنا في موقع الجماعة تصريح من الإسلام، عندنا عهد الكبير الدكتور الهلالي والجماعة شو يصومون مع مكة، وبعض آخر يصوم مع البلاد. فحسب رأيكم الدكتور الهلالي وجماعة مخطئون. هذا اجتهاد. هذا الشيء فيه تفرق بين المسلمين في البلد الواقع، وتفرقهم في البلاد أقل خطرا من تفرقهم في البلد الواحد. ثم ليس هناك في الشريعة ما يلزم المسلمين بأن يصوموا لرؤية بلد مسمى من مكة مثلا أو من المدينة. فيا ترى لو سبق مكة بلد آخر فأثبت الهلال ولم يثبت مكة إلا متأخرا، فمع من يصوم؟ فإن يتمسك بمكة فهذا لا دليل عليه، وإن صار مع البلد الأخرى ولو لم تكن مكة فيهدي الإشكال السابق حيث يقع الهلال في البلد الواحدة